الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، أصول الشافعية فيه بينا بأن أصول الشافعية التمسك بالسنة، جزاكم الله خير. وبينا كيف أن الإمام الشافعي الله جل في علاه قد رزقه الجمع بين الأثر والنظر، وقال كان يلقب بناصر السنة. الإمام أحمد يقول ما كنا نعرف أن نفعل مع هؤلاء من شيء حتى جاء الإمام الشافعي عليكم السلام وبركاته. قال فعلمنا العام من الخاص والمطلق من المقيد، وقال كنا نقول على المحدثين أطباء على الفقهاء صيدلاء والعكس، فخرج علينا الشافعي طبيبا صيدلانيا، وكان يعظم السنة كما قلنا تعظيما. ولذلك لما قيل له أتقول بهذا وكان يتكلم عن السنة قال جزاكم الله خير، قال وما لي لا أقول بما يقول به، إنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير، قال إنه يقول قال رسول الله أرأيتني خرجت من الكنيسة، أرأيت في وسطي زنارة. ثم قال الإمام الشافعي قال لا يحل لأحد استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم كائنا من كان أن يتركها ويدعها لأحد كائنا من كان، يجب عليه. ولذلك قال علماؤنا، قال الشافعي قال علماؤنا في قوله جل وعلا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والإمام الغزالي يقول درجة الاجتهاد الذي يصل إليها الإنسان في درجة الاجتهاد، قال أعظم ما يصل إليه في درجة الاجتهاد هو أن يتقن سنن أبي داود، أن يتقن سنن أبي داود. لماذا؟ أن سنن أبي داود هي التي يتكامل عندها الأحكام، يعني حوى أكثر حديث الأحكام. نعم، تعظيم السنة معروف، تعظيم السنة أصالة في الكتاب، تعظيم السنة في الصحابة الكرام، تعظيم السنة في التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. انظر كيف في هذا، أنا سأضرب بعض الأمثلة ثم نرجع إلى الأئمة وتعظيمهم للسنة، ثم بعد ذلك نضرب أمثلة علماء الشافعية الذين خرجوا على المذهب، خرجوا عن المذهب بالحديث بالأثر. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لذلك لما قالت فاطمة زينب بنت جحش عندما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة مولاه، قالت من زيد؟ لا والله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بد هذا قضاء الله، ما بد، فأنزل الله تعالى وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ماذا قالت؟ قالت سمعت وأطعت. لذلك كفأ الله جل في علاه بالانقياد والنصيحة للسنة، كفأ الله أن تواجه النبي صلى الله عليه وسلم بل من فوق سبع سماوات. يا خالد تقول زوجكن أولياءكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وقال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربوا أروع الأمثلة في تعظيم السنة للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود عندما ذكر له أن أبا موسى الأشعري قال في امرأة عليكم السلام عليكم قال في امرأة ماتت أو مات عنها زوجها أو مات وترك بنتا وبنتا وأيضا أختا، أبو موسى جعل البنت لها النصف والأخت لها النصف. وأما الإمام ابن مسعود لما قيل له ذلك قال لو قلت بهذا القول إذا قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، قال لو قلت بهذا القول قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. الذي جعله يقول ذلك أنه قال لي فيها سنة، يعني لو خالفت السنة أكون قد ضللت، إذن وما أنا من المهتدين. عليكم السلام عليكم. أحبكم الله ورحمتنا فيه. قال إذن قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأن عندي فيها سنة. قال عندي فيها سنة، ثم قال للبنت النصف ولبنت الابن السدس وللأخت الباقي تعصيما. فكان تعظيما من ابن مسعود رضي الله عنه وضاه للسنة. أبو هريرة أيضا من تعظيمه للسنة اشتد على ابن عباس، وابن عباس تعرفون من هو في طلب العلم والمكانة وترجمان القرآن ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم من أدنان. فقال له قال له قال له أبو هريرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من ممسة النار. قال انظر قال انظر سنتوضأ ستأمرنا أن نتوضأ من حميم بعد ذلك يا أبو هريرة، انظر ما تقول. قال يا بني إن كلمتك وحدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، إذا ذكرت لك قال رسول الله لا تضرب له الأمثال، ما عليك إلا أن تقول سمعت رسول الله، إذا حدثتك عن رسول الله قل سمعت وأطعت، ولا تجادل عن رسول الله صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لما تكلم مع بلال وقال إن النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال له بلال إذن يتخذنه دغلا، فوكزه وقال له لا كلمتك ما حييت، أقول لك قال رسول الله وتقول نمنعهن. أبو بكر في تعظيمه للسنة معلوم بأنه لما ألح عليه في عدم نفاذ جيش أسامة قال لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذن جيش أسامة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك قبل أن يموت. فكان التمسك بالسنة هو نبراس هؤلاء، وهو الذي أظهرهم على الآخرين. لذلك قال عمر بن الخطاب اتهموا الرأي مع الأثار، اتهموا الرأي مع الأثار، ولقد رأيتني أنافح عن ذلك وأجادل النبي صلى الله عليه وسلم وفعلت لذلك أفعل، يعني من عتق وصيام وصدقة واستغفار، قال فعلت لذلك أفعل. ما أدري ما أقول ودام الله سعدكم يا فرسان الحكمة وتفرسكم وفضلكم وذكاءكم الخالق ما شاء الله بسم الله أتم الله عليكم النعمة. نعم. وعندك أقوال الأئمة ظاهرة في مسألة الحرص والتمسك بالسنة. تعلم أن ابن عباس أيضا اشتد عليه علي بن أبي طالب من أجل السنة، عندما علم علي بن أبي طالب أن ابن عباس يقول في له كلام في المتعة قال له إنك رجل تائه، هذا كلام لابن عباس، قال إنك رجل تائه، ألم علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم وأظن المغفل عندما مر على أخيه أو على ابن عمه ويرمي حذف الحصى قال له لا تحذف إن النبي نهى عن الحذف، وقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكو عدوا بل يكسر السن ويفقى العين. لما مر عليه في اليوم التالي وجده يحذف قال قلت لك رسول الله قال كذا، والله ما سكنتك أو قال ما كلمتك ما حييت. أقوال الأئمة ظاهرة جدا في هذا الباب، أقوال الأئمة ظاهرة في هذا الباب، يعني الإمام حاشية بن عبدين كثير جدا ينقل عن الإمام أبي حنيفة تعظيم السنة، وهو أبو حنيفة يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني هنا الاتهام في الكلام على المذهب الشافعي صراحة فيه كلام كبير جدا. فالأولى أن نقول أبو حنيفة نفسه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. طب ولما ذهب أبو حنيفة إلى القياس دون الأثر؟ السؤال مطروح لكم. لما وجدنا أن أكثر مذهب الأحناف على الرأي حتى أطلق عليهم أهل الرأي؟ لما؟ سيد غلغس روابط التشيع في بلده لعدم وجود الأثار عند خاصة الكوفة. يعني إجابتكما صحيحة جدا، لكن كان لابد أن يزاد عليها أن يقال أنهم كانوا يكذبون في الأثر، يعني كانوا يهون الأثار ويركبون لها الأسانيد، فما كان يثق في أسانيدهم، فلذلك كان يلجأ إلى أنا لا والله لست ممن لا يجيب على الواتس، ما أدري ماذا أقول لك. لو تستطيع المشرفون، لو تستطيع أن يكون الأمر خاص بينك وبينهم في رسالة، سيعطونك رقما فأرسل عليه وأنا سأجيبك سريعا، أقسم بالله أعتذر لو أنا قصرت مع حضرتك. المشرفون نعم، أرجع إليهم بطريقة خاصة فخذ منهم الرقم وأرسل لي وسأجيبك، يعني حتى الآن بعد الدرس على طول سأجيبك إن شاء الله. إذن أبو حنيفة أصالة ما ما ما ما لجأ إلى القياس إلا لأنه ما كان يثق في الروايات التي كانت تكون، وطبعا الحدود والتخوم مع الفرس والنوازل كثيرة جدا، فكان يجب عليه أن يتصرف علميا ويعلم أن الشريعة سعة شريعة وأن الشريعة غراء لا تفرق بين متماثلين، فأخذ ينظر في الرأي. ونقل عنه أيضا ابن عبدين في حاشيته: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذنا هذا القول، يعني الدليل، رأيت. ولذلك قلت أن ابن القيم قال أجمع العلماء أن من لم يعلم المسألة بدليلها أنه ليس من العلماء، وأن المقلد ليس من العلماء مهما كان يحفظ من الفروع، ليس من العلماء. لذلك قال لا يحل لأحد، أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذنا. الإمام مالك كذلك، والإمام مالك تعلمون أصل السنة في المدينة، نعم هذا صحيح، أصل السنة في المدينة. الإمام مالك قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، أبو بن وهب يذكر أن الإمام مالك كان ينهى عن تخليل الأصابع، يقول ما أرى الناس يفعلون ذلك، من ماين أتيتم بهذا؟ حتى قيل له فيها سنة، وروى له حديث عن الليث بن سعد وابن لهيعة وغير هؤلاء، يعني في نفس الطبقة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أخذ الخنصر أو البنصر يخلل أصابعه. فمن يوم الناس هذا أفتى الإمام مالك بسنية تخليل الأصابع. انظر كيف المصارعة في تعظيم السنة والعمل بالسنة. وأنت ترى في الحج قد اختلفوا جميعا في مسألة القصر في منى، هل المسألة في القصر هنا منى دخلت مكة الآن؟ لو كان القصر للسفر، فالمفروض أن يقال، يعني لو كان القصر للسفر أن يقال لا سفر، لأن منى دخلت بمكة، فلا قصر. ومع ذلك كان القصر كما قال مالك خلافا للأئمة الثلاثة، قال القصر للنسك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام قد قصر النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أهل مكة أيضا، ولأن المسافة ليست مسافة قصر على على الراجح في هذا الباب، المسافة من مكة ومنى قبل أن تدخل منى في مكة ليست مسافة قصر. فمالك تمسك بالسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم قصر بهم، إذن هي السنة، فالقصر بذلك نعم. أما الإمام الشافعي وإمامنا والذي سنقف معه بعض على بعض الأمثلة من نبلاء المذهب، كيف أنهم خرجوا عن المذهب من أجل الحديث، هذه مهمة جدا في هذا الباب. ومن فحول المذهب الفقهاء المحدثين الذين قد من الله عليهم بالجمع بين العلمين، هذه من الأهمية المكان. الإمام الشافعي كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. لذلك البياقي في غير ما موضع يقول إن إمامنا قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح الحديث فمذهب الشافعي كذا. طبعا هذه لابد أن تعلم أن أنا لي شرح في النت فضل الفعلاء قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذا كان هذا في أمريكا في مينيسوتا الكتاب نصه شرحته للإخوة. فكان فضل كان بسببه أن أسسوا جامعة هناك يعني ما وجدوا إقبال الطلبة إقبالا باهرا. المسجد امتلأ حتى الرجل الهندي أخذ الدكتور اللي هناك ما اسمه الدكتور الأخ وليد فقال له يعني كان تعجب جدا كيف امتلاء المسجد هذا الامتلاء. فالله تعالى أتى بالناس وكان الشرح كان أول باكورة المسألة قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي. كان مطلوب مني شرحه فالحمد لله أخذنا أسبوعا. كان الحمد لله وشكر الله المسألة كانت مبهرة جدا عند الناس. وبعدين ذهبنا إلى أهل الصومال لذلك أهل الصومال لهم في قلوبنا علوا. هناك في منطقة في مينيسوتا هناك منطقة في بنايتان يعني هناك البنايتان تتناطحان إلى المعالي كلها أهل الصومال. فذهبت إلى هناك أعطيت قال لي تخطب وأنا أنا لا أحب أن أكون خطيبا أو فضل باشمهندسة جزاه الله خيرا من أسرع ما تكون خيرا في هذا الباب. هذا فقه التقنية مهمة جدا معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذا الشرح كان في مينيسوتا. فذهبت إلى هناك فقالوا لي على الخطبة أنا ما أهوى ذلك لكن اضطرت لما طلب مني ذلك خطبت وبعدين ألقيت ندوة هناك. هم في عادتهم والله أعلم أنا استغربت جدا في عادتهم أنه إذا اجتمع جمع غفير يعني بيكون فيه تبرعات للمركز. صراحة في هناك مراكز سألوني من هناك يأخذون نسبة على المهد. لا يجوز لا يجوز المراكز أن تفعل ذلك. لكن كان هناك كان في أخ صومالي بترجم الكلام. هم الصوماليين أكثرهم شافعة بفضل الله جل وعلا. ف يعني كان الأمر هناك بفضل الله جل وعلا كتب الله القبول قبولا عارما هناك اللي هو قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك أنا ضربت أمثلة كثيرة عن علمائنا الشافعية كيف خرجوا عن المذهب بسبب الحديث. خرجوا عن المذهب بسبب الحديث يعظمون الحديث والآن يقولون لا بد أن نكون في المذهب وبداية التعليم. ما في بداية التعليم أنك تربط الرجل تربط قلبه بالسنة. الشيخ ابن عثيمين هذا الرجل الفحل مجدد لدى الأمة أمر دينيا كان أرسل إليه سؤالا يسألونه عن مذهب. قال السائل أريد أذا أعرف مذهب أحمد في مسألة كذا. قال أخي يعني كان أولى بك وأجدر ألا تسأل عن المذهب ولكن تسأل عن السنة. تقول ما سنة النبي صلى في كذا لأنه الأصل أنت تعبدك الله تعالى بإيش بالسنة. قال الله جل في علا قولا فصلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والإمام الشافعي قال أجمع المسلمون على أن من استبان له من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان لقول أحد كائنا من كان. وإذا يعني وجدتم في كتاب الله جل في علاء يقول الشافعي إذا وجدتم في كتاب الله جل في علاء خلاف إذا وجدتم في كتابي استغفر الله. وقال إذا وجدتم في كتابي ما يخالف السنة فقولوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. إذا وجدتم في كتابي ما خالف السنة فدعوا ما قلت وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنك أحمد. نعم هي تقرأ كما تبين وهذا اسمه رفع توهم جزاكم الله خيرا. استغفر الله والله لست كذلك وربي كن بالفرج ونسأل الله أن يقضي لنا ما علينا وأن نذهب بعيدا بعيدا بعيدا. رضي الله عنك أحمد رضي الله عنك. الغرض المقصود بأن الإمام قال إذا وجدتم في كتابي ما يخالف السنة فخذوا بالسنة ودعوا قولي. وقال قولا عجيبا يكتب بماء الحياة، قال إذا رأيتموني تكلمت بقول أو قلت قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. قال إذا وجدتموني قلت قولا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أن عقلي قد ذهب. هذا الإمام الشافعي، وسيأتي إن شاء الله الأمثلة عن العلماء الشافعية كيف خرجوا عن المذهب بسبب تعظيم السنة، وهذا أصل الأصول عند الشافعية، الأصل القرآن والسنة. الإمام أحمد كان يقول لا تقلدوني ولا تقلدوا الشافعي ولا تقلدوا مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذوا من حيث أخذ، وخذوا من حيث أخذنا، جزيتم الجنة، أحسن الله عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليك أيتها الطيبة الجزائرية. قال الإمام أحمد لا تقلدوني ولا تقلدوا الشافعي ومالك ولا تقلدوا مالكا، وخذوا من حيث أخذ. الأمثلة التي أريد أن أطرحها، وسامحوني كما قلت أنني وإن كنت متعبا لكن لا نضيع درسا مهما في هذا الباب، أقول من هذه الأمثلة: أولا أنا بد أن أعرف الناس بكتاب اسمه التدريب في الفقه الشافعي، المسمى بتدريب المبتدي وتهذيب المنتهي، تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي في الفقه الشافعي. طبعا هذا للعلم من أعلام الشافعية الإمام الفقيه الكبير سراج الدين أبي حفص عمرو بن أرسلان البلقيني الشافعي، الإمام البلقيني من يعني من عمد أئمة الشافعية. في كتاب التدريب دائما إذا أتى بالمعتمد والحديث يخالفه، يعني من قرأ في الكتاب يعلم ذلك، والحديث يخالفه يقول والمختار كذا، ويختار ما كان عليه في السنة، يقول والمختار. نعم، تدريب المبتدئ وتهذيب المنتهي. فكان بعدما يسرد الكلام، وإن كان المعتمد يخالف أن السنة تخالف، يقول والمختار كذا، يعني هذا المعتمد يقول والمختار كذا. وعندنا ابن الملقن، طالما تكلمنا عن البلقيني نتكلم عن ابن الملقن هذا فتح الله عليه في التصنيف فتحا عجيبا، كفى بكثير ما كنت لو قلنا لو لم يكن عنده إلا تخريج كتاب تلخيص الحبير اللي هو البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، الشرح الكبير للرافعي، وإن لم يكن قد كتب إلا هذا والتوضيح للشرح الصحيح كتاب صحيح البخاري لكفى. أغلب فتح الباري منه ولا يعزو له شيء، وهو شيخه، وطبعا ابن الملقن شيخ الحافظ بن حجر، وابن الملقن عنده طريقة عن طريق يعني شارح كتاب المنهاج طبعا هو عمدة الشافعية المنهاج، لأنه أخطر المختصرات وآخر المختصرات في لمختصر المذهن، لأنه أصالة يختصر ويهذب الوجيز. فكتاب المنهاج له شرح عليه اسمه عجالة المنهاج لابن الملقن، وكتاب احنا الحمد لله انتهينا منه كامل، ولو تسعدوني احد يضع الرابط الكتاب كامل، والكتاب فضلاء اخونا سلفي رضي الله عنه احسن الله عليه وكفاه الله الخير والمزيد، انه جمع الكتاب، والكتاب اعتقد في القناة كل الكتاب، كتاب شرح المنهاج كاملا بفضل الله. هو كان يعني لما الشرح هذا معنانا عندنا تحفة المنهاج، عندنا كتاب الرملي، كتاب الحافظ بن حجر الهيتمي، وهو عمدة الكتاب الباب، فهؤلاء العلماء، لكن على الطريقة الفقهية الحديثية كان ابن الملقن يأتي بها، ورجل فحل صراحة وفتح له في التصنيف. الإمام البلقيني تعلمون في شرح صحيح أن الشافعية يرون بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة، يقولون هذا لعن الله النامصة والمتنمصة الإمام الشافعي أو الشافعية معتمد عندهم أن المسألة على قول الزوج، يرجع فيها للزوج. أو شرح منهج الطالبين فضل الله يرضى عنك السلفي كاملا. الإمام الأئمة قالوا بأنه لو الزوج أذن لها بذلك لها أن تفعل. وطبعا يحتاجون من عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما جاءت امرأة تسألها أن زوجها يحب أن تتزين له يعني بأخذ من الحاجب من شيء، فقالت لها لو طلب منك أن تقلعي مقلتيك فافعلي. وهذا سند ضعيف لم يصح. احتاج باب عائشة. أنا أريد أن أضرب المثل بقى هنا فيما الشاهد الذي نريده. خرج عن كلام الشافعية الإمام ابن الملقن، خرج عن كلام الشافعية، ثم لما أورد كلامهم واستدلالهم بحديث عائشة ماذا قال؟ قال وورد عن عائشة رضي الله عنها أرضاه لما سئلت عن الواصلة المستوصلة فأنكرت إنكارا شديدا وأتت بالحديث، فقال وهذا يوافق ظاهر الحديث، وما وافق الحديث من قول عائشة أولى وأشجر بالأخذ به مما خالف الحديث. وإن كان الراوي أعلم بما روى، لكن هنا هي في في فيما بينت في مسألة الواصلة دل ذلك أنها أخذت بظاهر الحديث، فإذا لابد من الأخذ بكلية ظاهر الحديث في هذا الباب. إذا الشاهد من هنا ابن الملقن خرج عن الشافعية عن المعتمد في الشافعية بسبب النص بسبب الحديث. المعتمد في عند الشافعية في اللحية كراهية حلق اللحية ده المعتمد. وانظر إلى علماء الفقهاء المحدثين لا يرون ذلك، يعني لا يرون ذلك ولا يعتدون به. الحليمي والشاشي وأيضا ابن الرفعة يقولون بأن التحريم هو الأولى بالنص. طبعا ابن الرفعة قال إن الشافعي قال بنص بالتحريم، وهذا فيه نظر إذا المعتمد عن المتأخرين فأنه على الكراهة. لكن شوف الذي قاله الشاشي الحليمي شيخ البخاري الشيخ البهقي والبهقي الحليمي ماذا يقول؟ القفال الشاشي يقول والأحاديث ظهر الحديث حرمة حلق اللحية. خرج عن المعتمد من أجل الأثار من أجل السنة. وذلك النووي خرج خروجا عجيبا في هذا الباب. القاضي عاد كان يقود بقول المالكية يجوز الأخذ من طولها وعرضها تحصيلا للهيئة، فأنكر عليه أيام إنكار واشتد في الكلام وقال لا يؤخذ منها من شيء، لا سيما أنهم يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعرف قراءته عندما تهتز باهتزاز لحياته، يقولون الآن يقرأ الآن يقرأ، والدلالة على أن لحة النبي كانت كثيفة بأبي هو أمي عليكم السلام كافة. ولما دخل فاتحا مكة طأطأ رأسه حتى ضربت لحيته في نحره، دلالة على وفرة اللحية، لا سيما أنه قال قولا قال وفروا أرخوا أعفوا اللحى وحفوا الشوارب أو قال جزوا الشوارب. فخرجوا عن المذهب من أجل الأثر من أجل الحديث. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الفارسي حالق لحيته ووافر الشارب قال من أمرك بهذا؟ قال ربي. فقال له ولكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب. الإمام الماوردي عجب عجاب، وأنا قلت هذا قبل ذلك. وهنا أن الماوردي في أمثلة كثيرة جدا في هذا الباب تراه يعظم السنة جدا هذا الرجل، وإن كان ليس من الحديث لكنه يعظم السنة. الماوردي في الحاوي المذهب المعتمد أن صلاة الفجر هي الصلاة الوسطى. المذهب المعتمد أن صلاة الفجر هي صلاة الوسطى. قام الماوردي قال المذهب، طبعا المذهب كان صلاة الوسطى الفجر، هذا قول الشافعي ولا أدلة في ذلك. شوف الإمام الماوردي ماذا قال. قال قد صح الحديث عن النبي الأمين أن صلاة الوسطى صلاة العصر، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم نارا. قال إذا صح الحديث أنه قال شغلنا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، فقال ومذهبنا، فلماذا قلنا صلاة الفجر؟ قال ومذهبنا صلاة العصر هي صلاة الوسطى، لأن إمامنا قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. فانظر كيف خرج عن المعتمد عن المذهب بسبب الحديث الذي ظهر قال شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر. وذلك قال قد قال إمامنا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث فلنا نقول مذهبنا مذهبنا أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. تبقى لنا الإمام النووي وأمثال النووي كثيرة، لكن سأخذ مثلا أو مثلين وأستأذن بعدها، يعني أود أن أرتاح بعض الوقت، ولا عندنا مصلحة آخر من كتب الفجر وبعد ذلك السفر. الإمام النووي يخرج عن المذهب في كثير من المسائل، سأذكر مثلين وبعد ذلك نكمل. منها أنه الوضوء ينتقد بأكل لحم الجزور، الوضوء ينتقد بأكل لحم الجزور، عن هذا ليس الشافعية يقولون بأن قول أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ ما كان في عدم أو بعد الأكل، بعد الأكل من ممسة النار لابد من الوضوء، من أكل شيئا مس النار. كانوا في أول الإسلام يقولون بعدم الوضوء ثم نسخ. قالوا نسخ لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ممسة النار. هذا مجمله الآن مجمل، لكن أحمد تمسك بالتفصيل وذلك أنه مال إليه. وش التفصيل عنده؟ التفصيل عنده أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من ممسة النار، سئل عن الشاة، أفنى توضأ من حمل غنم؟ لا لا لا، اطرحي سؤالك آياتها الجميلة الجزائرية. أقول النبي صلى الله عليه وسلم نهس نهسة من ذراع الشاة مصلية مسها النار وصلى لم يتوضأ، فكان آخر أمرين كما قال جابر عدم الوضوء مما مست النار. هذا صار إجمالا. ليش؟ لأن النبي سئل عن التفصيل، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ فنتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، خيره والتخيير دل على الاستحباب دون الوجوب، قال إن شئت. ثم قال له أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال توضأ أمره الآن، توضأ من لحوم الإبل. فكان ظاهرا أن السنة هو الوضوء من لحم الجزور لحم الإبل، وإن كان مستقلا فإننا نقول أن النووي خرج عن المذهب ومال إلى القول بالوضوء من لحم الجزور وجوبا، لأنهم قالوا أفنتوضأ من لحم الجزور؟ قال توضأ من لحم الجزور. وخرج النووي في هذا الباب مال إلى قول المالكية، مال إلى قول المالكية وهم الذين يفرقون في سجود السهو بين وإياكم تصبح على كل خير. قال النووي الأقرب للسنة ما قاله المالكية في التفريق في سجود السهو بين الزيادة والنقصان، قاف قاف دلدال زيادة يبقى السجود يكون بعد الصلاة، نقصانا يكون السجود قبل الصلاة، وهذا راجح. هناك أمثلة كثيرة إن شاء الله نأتي بها عليها كما قلنا في الدروس القادمة، ولله الحمد والمنة، يعني حتى لا يضيع علينا هذا الخير. وهذه فيها دلالة، هذه مقدمة تقدمة بين هذا الشرح لتعلموا أننا في الشرح إذا كان المعتمد يخالف السنة سنقف ونقول هذا مخالف السنة والسنة كذا، وهذا تعليم المتقدمين، وهذا الرسم على خطى ضرب الرسول الأمين.